وكذلك تقدم قول ابن المبارك انما روي له حديث عن الحجاج بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها اعناق الابل. وقد سبق كلام شعبه ويحيى بن القطان وكذلك ذكر اصحاب الشافعي ان مذهبه ان المراسيل ليست حجه، واستثنى بعضهم مراسيل سعيد بن مسيب وقال هي حجه عنده. قال ابو الطيب الطبري وعلى ذلك يدل كلام الشافعي ومن اصحابه من قال انما تصلح للترجيح لا غير. وقال يونس بن عبد الاعلى قال لي الشافعي ليس منقطع بشيء ما عدا منقطع ابن مسيب. أخرجه ابن أبي حاتم في أول كتاب المراسيل عن أبيه عن يونس. وهذا يوضح ما تقدم من المقاصد أنه يقصد بمرسل هو المنقطع، فنتحدث عن المنقطع. والمراسيل تقدم بالأمس وسيتقدم الآن، منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود، فلا يرد المرسل مطلقا ولا يقبل مطلقا. وسيذكر المؤلف رحمه تعالى كلاما عن الأئمة بأنهم قد يقبلون المرسل. تقدم عندنا بالأمس قول الحافظ ابن جرير وأن رد المرسل مطلقا بدعة حدثت بعد المئتين، بمعنى أنه قبل المئتين كان الأوائل يفصلون في المرسل. وتأوله عن أن مراده أن يعتبر بمراسيل سعيد بن مسيب وخرج عبد الغني بن عبد بن سعيد من طريق محمد بن سفيان بن سعيد المؤذن عن يونس به قال ابن أبي حاتم وسمعت أبي وأبا زرعة ويقولان لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح. وكذلك قال الدارقطني المرسل. يعني نحن نشترط في الحديث، ماذا نشترط في الحديث؟ اتصال الإسناد. شروط الحديث الصحيح خمسة: بنقل عدل، تام الضبط، اتصل السند، غير معلل ولا شاذ. فيقولون هذا يناقض هذه الشروط فلا نقبله مطلقا، لأننا لا نعلم الواسطة، وإذا كنا لا نعلم الواسطة لا نقبله. وهذا صحيح إذا كنا لا نعلم الواسطة مطلقا ونجهلها، لكن نحن لا نشترط هذا في هذا، إنما نقول في الرجل الذي لا يرسل إلا عن ثقة أو نعلم الواسطة التي بينهما، أو الرجل الذي لا يروي عن الضعفاء ولا عن المجاهيل، نعم. وكذلك قال الدارقطني المرسل لا تقوم به حجة. وخرج مسلم في مقدمة. هذا الأصل، نعم هذا الأصل، إن المرسل لا تقوم به حجة، هذا الأصل ومذهب جماهير العلماء، ولكن فصل فيه كما تقدم، وكما سيأتي أيضا زيادة التفصيل. ونحتاج إلى المرسل أحيانا إذا ورد الحديث من طريقين، مرسل صحيح إلى من أرسله، ثم جاء الخبر من وجه آخر في إسناد صدوق سيء الحفظ نحو لذلك، فنقوي هذا بهذا ما لم يكن أصلا في الباب. إذا كان أصلا في الباب فلا نقبله، أما إذا لم يكن أصلا فنقبله، لأن هذا المرسل الصحيح تقوى بالطريقة الآخر. نعم. وخرج مسلم في مقدمة كتابه من طريق قيس بن سعد عن مجاهد قال جاء بشبشير بن كعب العدوي إلى ابن عباس وجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل ابن عباس لا يأذن بحديثه ولا ينظر إليه، فقال يا ابن عباس ما لي أراك لا تسمعوا لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس إن كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته بصارنا وغصينا إليه بأذاننا، فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ الصعبة والصعبة لكم هكذا الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا بما نعرف. ثم قال مسلم في أثناء كلامه المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. القول الثاني في المسألة الاحتجاج بالمرسل، وحكاه الترمذي عن بعض أصحاب العلم، وذكر كلام ابن إبراهيم النخعي أنه كان إذا أرسل فقد حدثه به غير واحد، وإن أسند لم يكن عنده إلا عن من سماه. لكن قيدنا هذا بالأمس أن هذا خاص بمرسلاته عن عبد الله بن مسعود ليس عاما، وأن مراسيل إبراهيم النخعي عن عائشة غير مقبولة، وإذا أرسل إبراهيم عن ابن مسعود قبل، وهذا ذكره غير واحد، تقدم كلام الأئمة بحروف في هذه المسألة. فعلى هذا تكون مراسيل إبراهيم قوية عن ابن مسعود، كمراسيل أبي عبيدة بن عبد الله مسعود عن أبيه، كمراسيل علي بن طلحة عن ابن عباس، كمراسيل سعيد بن مسيب عن عمر. نعم. كان إذا أرسل وقد حدثه به غير واحد، وإن أسند لم يكن عنده إلا عمن سماه، وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند لكن عن النخعي خاصة فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة. وقد قال أحمد في مراسيل النخعي لا بأس بها، وقال ابن معين مرسلات ابن مسيب أحب إلي من مرسلات الحسن، ومرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضاحك في الصلاة. وقال أيضا إبراهيم وأعجب إلي مو بعد ابن مسعود ضحك الصلاة. نعم واضح تذكر عن الوسيط الآن. وقال أيضا إبراهيم وأعجب إلي مرسلات من سالم والقاسم وسعيد بن مسيب. قال البيهقي والنخعي نجده يروي عن قوم مجهولين لا يروي عنهم غيره، مثل هني بن نويرة وخزام الخطائي وقرثع الضبي ويزيد بن أوس وغيرهم. وقال العجري مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا. وقال الحسن بن شجاع البلخي سمعت علي بن المديني يقول مرسل الشعبي وسعيد بن مسيب أحب إلي من داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس. وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل. تقدم عندنا داود بن حسين عن عكرمة في نظر. قد كان علي بن المديني رحمه الله يقول داود بن حسين عن عكرمة مضطرب، وقال مرة أحاديث منكرة، وهذا من دقائق علم الرجال والعلل، حيث يكون الحافظ ثقة في كل الرجال ضعيفا في فلان. وهذا من أسباب ذكرت لكم بالأمس في معنى على شرطهما، أننا لا نقبل الراوي إذا كان موجودا في الصحيحين ما لم يكن على نسق واحد. ذكرت ثلاثة أقاويل في معنى على شرطهما. ما هي؟ ما معنى على شرطهما؟ على نفس الرجال البخاري ومسلم. القول الأول أن يكون رجال الإسناد هم رجال البخاري ومسلم، هذا القول الأول. قلنا هذا قول ضعيف، لأنه إذا معنى هذا قد تكون في علة، وضربنا مثلا بذلك بحديث همام بن يحيى وهم رجال الستة، عن ابن جريج وهم رجال الستة، عن الزهري وهم رجال الستة، عن أنس وهو الصحابي كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد يدخل الخلاء وضع خاتمه. قلنا هو معلول، قد قال أبو داود عقب في سنن هذا خبر منكر. قال الثاني ان رجاله رواه لهم الشيخان، نفس الرجال السند رواه لهم الشيخان، هو نفس يقول رجال موجود عندنا هم رجال الشيخين كلهم في القوه والتوثق مثل الرجال. نعم. قال الثاني ان هؤلاء في القوه والضبط كرجال الشيخين. قلنا ايضا هذا ضعيف القول، وهذا القول الثاني في المسألة. قال الثالث ان الاسناد نفس اسناد الصحيح. نعم، ان يوجد هذا الاسناد على نسق واحد في الصحيحين، وهذا صح الأقوال. حين نعلم أنه قد انتفت علته، لأنه قال البخاري قد خرج له من هذا الطريق بنفس هذا الإسناد، لأن البخاري قد يتقي فلانا عن فلان، من ذلك أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة في الأعمش، بل هو من أوثق الناس في الأعمش، بل هو من أوثق الناس في الأعمش، ولكنه في غير الأعمش في كلام، مروياته عن هشام فيها كلام، مروياته عن عبد الله بن عمر العمري فيها كلام، فهو ثقة في الأعمش. إذا روى عن غير الأعمش يبغى التثبت من رواياته. فلا نقول إذا رأينا أبا معاوية محمد خذ الضرير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة نقول هذا على شرط الشيخين. ومن الذي قال لك أن الشيخين قد احتج بأبي معاوية عن هشام؟ هذا غلط. قد احتج الشيخان بأبي معاوية عن الأعمش، ولم يحتج الشيخان بأبي معاوية عن هشام. وذاك الرواية في البخاري وقعت توضأ لكل صلاة، قلنا بأنها معلولة لنا من رواية أبي معاوية عن هشام اللي وقعت في مسلم. رواية أول حديث في باب غسل الجنابة وفي حديث عائشة قد وغسل رجلي، أشار مسلم إلى شذوذها لأن من رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة، ولم يروي هذا اللفظ غير أبي معاوية، ولهذا نظائر، ولهذا نظائر. نعم. وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل وهو الذي ذكره أصحابنا عن أنه صحيح عن الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأصحاب مالك أيضا هكذا أطلقوه، وفي ذلك نظر سنبين علته إن شاء الله تعالى. وحكي الاحتجاج بالمرسل عن أهل الكوفة وعن أهل العراق جملة، وحكاه الحاكم عن إبراهيم النخعي وتنوحد حماد بن أبي سلام سليمان وأبي حنيفة وصاحبيه. وقال أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة، المؤلف رحمه الله تعالى يورد أحيانا أن قول بعض الفقهاء من ليس لهم عمق في علم الحديث مثل قبول المرسل، هنا يورد حديث القول في حماد بن أبي سليمان وهو إن كان من أهل الحديث لكنه صدوق سيء الحفظ. ثم أورد أبا حنيفة وصاحبي وهذا فقهاء ليس من أهل الحديث، فهذا مجال علل كان المفروض يقتصر على قول كابر العلم وهل العلل المعرفة، ما تدرج قول الفقهاء في ذلك. وهذا الذي نعيبه حنا بسبب إدخال المذاهب المتأخرين في قول المتقدمين، يريد كلام الفقهاء وقول المتأخرين في كلام أهل الحديث. وذلك حماد بن أبي سليمان هذا سيء الحفظ وكانت له عناية بالفقه، وذلك من تلاميذ حماد بن زيد، وكان حماد بن زيد إذا أتى إليه لا يسأله إلا عن الحديث ولا يطالبه إلا بالحديث، فكان حماد بن أبي سليمان يتضايق من حماد بن زيد، فإذا جاء قادم من بعيد قال من هذا، فإذا قيل له حماد بن زيد قال لا حياه الله ولا بياه، كان يتضايق منه يعني لا يقرر المسألة إلا يطالبه بالدليل ويسأل عن مستنده وعن هذا الحديث وممن أخذه. نعم. قال أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة، وأما المراسيل وقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي وتكلم فيه، وتابع على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. قال أبو داود فإذا لم يكن مسند ضد المرسل ولم يوجد مسند فالمراسيل يحتج بها وليس هو مثل المتصل في قوته انتهى. ولا شك أنه ليس بمنزلة المتصل، هذا لا نزاع فيه، وتقدم لا نزاع أنه لا يقبل مطلقا، هذا متفق عليه، وإنما يقبل بشروط ويرد بشروط. نعم. وعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا وليس بصحيح على طريقتهم لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث، فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلا قوي الظن بصحة ما دل عليه فاحتج به مع ما احتف به من قرائن القرائن. وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما، مع أن في كلام الشافعي ما يقضي صحة المرسل عند حينئذ. وقد سبق قول أحمد في مرسلات ابن مسيب صحاح، ووقع مثله في كلام ابن المديني وغيره. قال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه هو منقطع وهو حديث ثابت. نعم، حديث ثابت لأنه يروي بواسطة أهل بيته، وهذا دليل على وجب التثبت في مرويات أبي عبيدة. كأبي عبيدة عن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد الأول كأنه على الرضف أي حجارة المحماة، هذا منقطع لكنه مقبول لأن مرويات أبي عبيدة عن أبيه قوية. هذا علي مدين يحتج بها، يعقوب يحتج بها، الدارقطني يحتج بها. نعم. قال يعقوب بن شيبة إنما استجاز أصحابنا يدخلوا حديث ابن أبي عبيدة مع نبيه في المسند يعني في الحديث المتصل لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر